بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان إلى آخره. ذكر مصنف هذا الحديث لبيان حكم الوطء في نهار رمضان وكفارة ذلك، ومما يجب اجتنابه في نهار رمضان وما يجب اجتنابه في نهار رمضان ثلاثة أمور. الأمر الأول الأكل والشرب والجماع وما في معنى ذلك من خروج الدم من حيض أو حجامة أو استقاء ونحو ذلك. والوطء في رمضان يفطر به الصائم لأمرين: الأمر الأول لأنه نوع من المفطرات كما قال عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فمن وطئ في رمضان لم يدع شهوته من أجل الله سبحانه. والأمر الثاني لأن الوط نوع من إخراج فضلات من البدن يضعف بها كخروج دم الحيض وكالاستقاء، لذا كان صاحب لذا من وقع في ذلك فقد أفطر في نهار رمضان ويجب عليه الكفارة إذا كان عامدا. أما إذا كان ناسيا فلم يعلم، أو يعني نسي أنه من رمضان فوقع على امرأته فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال من نسي أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو سلمة بن ضرار الأنصاري الخزرجي من بني بياضة، فقال يا رسول الله هلكت، يعني وقعت في الأمر المهلك وهو الجماع في نهار رمضان. وهذا يدل على أنه كان عالما بأن من المفطرات الوطء في نهار رمضان. في صحيح البخاري قال احترقت، يعني هذا الذنب قد أحرقني ووقعني في أمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، وهذا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة الخائف وكذا السائل. قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فهذا يدل على أن من وقع على امرأته في غير نهار رمضان حتى ولو كان صيام قضاء أو نذر أو كفارة فلا تلزمه الكفارة التي ذكرها، وإنما هذه الكفارة من أجل حرمة الشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد ما تعتق به رقبة، يعني هل عندك مال لتعتق به رقبة أو عندك عبد تعتقه به أو عندك عبد تعتقه من هذا الذنب؟ فقال لا. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ومعنى كفارة يعني لرفع هذا الذنب. وهناك ذنوب الكفارة لا ترفعها لأن الذنب أعظم من هذه الكفارة، مثل القتل العمد لا كفارة فيه فليس فيه سوى التوبة، لأن ليس هناك كفارة ترفع هذا الذنب لعظمه. وكذا اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها ذنب عظيم، وإنما الذي فيه الكفارة هو اليمين المنعقدة، يعني على أمر مستقبل، والله ما أدخل بيت فلان ثم يدخله. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة الوطء في نهر رمضان على الترتيب، فقال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لأن هذا مطلق وقيد في الآية فتحرير رقبة مؤمنة حتى وإن لم يكن ما في سورة النساء من تخصيص الرقبة بالإيمان لكن لكونهما كفارة واحدة. ثم تقل بعد ذلك أو نقله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الخيار إلى الأمر الثاني مرتبا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فالكفارة في النهار رمضان الأمر الثاني صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما، فإن فصل بينهما أعاد الصيام مرة أخرى. فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، يعني هذا رجل فقير. قال ثم جلس. قال فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وفي صحيح مسلم قال ثم أقبل رجل على حمار ومعه عرق من تمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة. وعرق في صحيح مسلم قال عرق وهو الزبيل، الزبيل الذي يسمونه الناس الزنبيل، يعني وعاء خصف من جريد يوضع في وسطه التمر، يعني كان وضع شبه كرتون في داخله تمر لكن ليس بكرتون إنما خصف من نخل. فقال في صحيح مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ وفي هذا اللفظ فقال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، يعني خذ هذا تصدق به عن الكفارة التي وقعت في ذلك الذنب. فقال هذا الرجل أعلى أفقر منا فما بين لابتيها، يعني هل يوجد أحد أفقر منا في المدينة؟ فما بين لابتيها، يعني اللابة يعني الحرة، ولابتا المدينة هي الحرة الشرقية والحرة الغربية، يعني والمراد باللابة هي الحجارة السود المحترقة، والمدينة محاطة بحجارة محمية من الله من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية وتسمى اللابة. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب هي التي قبل الأضراس بعد الرباعية، وللإنسان أربعة أنياب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، من شدة الضحك. وسبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل أتى خائفا فزعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هلكت، ثم طمع فيما وجده من تمر وصدقه ويريدها لنفسه وهو مستحق لذلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من تغير حاله، رجل فعل ذنبا وهو فقير ثم أتى بسبب ذلك الذنب الذي كتبه الله له عليه عاد بشيء من التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، والمراد زوجته وأولاده، ولا يمنع هو من الدخول فيه. قال رواه السبعة، المراد بالسبعة البخاري ومسلم أصحاب السنن الأربع أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه والإمام أحمد. قال واللفظ لمسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، هذا يدل على خطر الذنوب وأنها مهلكة للشخص. الأمر الثاني يدل على خوف الصحابة رضي الله عنهم من أي ذنب وقعوا فيه. الأمر الثالث يدل على حرص الصحابة على السؤال فيما وقعوا فيه من ذنب أو إشكال. ويدل أيضا على وجوب أن يسأل المرء عن أمر دينه فيما أشكل عليه. قال: وما أهلكك يدل على أن المستفتى يدل على أن المفتي يسأل المستفتي في الأمر إذا كان مجملا، فقالوا هلكت، فيقولوا ما أهلكك. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان يدل على أن الشخص وقع في ذنب وأخبر به من يسأل لتكفير ذلك الذنب لا يعتبر هذا من مجاهرة بالذنب إذا كان تائبا، أما إذا كان يجاهر به فالله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا من الذنب العظيم المجاهرة بالسيئة بعد أن سترها الله عز وجل على العبد. ويدل أيضا هذا الحديث على تشوف الإسلام لعتق الرقاب، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ وهذا كثير سواء في القتل الخطأ أو في الظهار أو في اليمين أو في الوطف في نهاية رمضان. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يدل على أن الذنب قد يستصغره الشخص ولا يرفع إلا بعمل طاعات في أيام كثيرة، فهذا الذنب الذي قد لا يتجاوز إلا فهذا الذنب الذي لا يتجاوز سوى وقت يسير كفارته صيام 60 يوما ومتتابعا، فيجب على المسلم أن يحذر أي ذنب ولو صغر في عينه. ثم يدل هذا أيضا هذا الحديث على سماحة الإسلام، فلما أتى هذا الطعام أعطيه له ذلك الفقير. ويدل هذا الحديث أيضا على تعفف الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الرجل أخبر بأنه ليس أهل بيت في المدينة أحوج منه وأفقر منه. ويدل هذا الحديث على النبي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فرجل فقير في المدينة لم يعلم به. ويدل أيضا هذا الحديث على أن الشخص يجوز له الإخبار عن حاله، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل فقير، ولا يمنع هذا التعفف إذا كان الشخص محتاجا جدا. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الشخص إذا تاب من الذنب يعود بحال أفضل من الحال التي سبقت. قال شيخ الإسلام: فداود عليه السلام بعد الذنب وتوبته أحسن حالا ممن قبله، وهذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير وعاده غني، وقد يكون السبب بسبب والله أعلم بسبب توبة صادقة صادرة منه، فرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. ويدل أيضا هذا الحديث إذا كان الرجل فقيرا فيجوز، يدل هذا الحديث على أن الرجل إذا كان فقيرا أن يأكل من تلك الكفارة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطعمه أهلك. نعم. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الرجل إذا لم يكن عنده هذه الأسباب الثلاثة من المكفرات، رقبة أو لا يستطيع أن يصوم شهرين أو لا يجد أن يطعم 60 مسكينا، تسقط عنه الكفارة. لذلك لما قال النبي هل تستطيع أن فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنها متعلقة بذمتك، سكت يعني سقطت. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ترتيب يا عاصم على الكفارة على الترتيب ولا التخيير؟ ترتيب. يعني لو شخص مثلا قال أنا أريد أن أطعم 60 مسكينا، ما يطعم حتى إذا لم يجد رقبه. نعم. يقول: إن وقع الرجل على أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة، فماذا على المرأة؟ المرأة إذا كانت مطاوعة عليه الكفارة أيضا. وإذا قيل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بكفارة أيضا، لأن نقول ما أتت وسألت، فسأل الرجل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. يقول: من كان عليه الصيام شهرين متتابعين ثم أفطر فيما لعذر فما حكم ذلك؟ هل عليه كفارة إذا أفطر العذر مثل سفر أو مرض أو وافق أحد العيدين فيجوز له الفطر ويكمل؟ يقول كيف نعرف أن الشخص مستطيع على الصيام أم لا؟ هو يعرف من حاله، إذا كان يعلم من حاله أنه يستطيع أن يصوم فليصوم، إذا كان عليه مشقة في الصيام ينتقل الإطعام. يقول إذا أكره الرجل امرأته الجماعة فهل يبطل صومها؟ لا، إذا أكرهها إكراه فليس عليه شيء حتى ما تقضي. مثل لو شخص ألزم إنسان بشرب الماء، ما يلزم، فما يلزمه القضاء.